السلام عليكم. قال رحمه الله: ولا يصح إيمان الرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها من منكرا أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. نعم، هذا يعني أيضا أعاد لما سبق من في الرؤية، وأن الواجب إثبات الرؤية، ولا يكون إنسان مثبت للرؤية إلا إذا أثبتها كما جاءت في النصوص الشرعية، ولا يجوز أن يتوهمها بوهم أو يتأولها بفهم، يعني يحرف معنى الرؤية ويصرف معناها عن ظاهرها بأن يقول مثلا أن الله يرى يعني يعلم أو نحو ذلك. فيقول: إذ كان تأويل الرؤية بترك التأويل، يعني تأويل الرؤية، التأويل الحقيقي والمعرفة الحقيقية والتفسير الحقيقي بترك التأويل الفاسد. تأويل الرؤية الحقيقي هو ترك التأويل الفاسد لها ولزوم التسليم، أن تسلم للرؤية، تسلم بالرؤية، تسلم أن الله يرى سبحانه وتعالى، يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم، يراه المؤمنون عيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، يعني بأعينكم ترى ربك حقيقة، وذلك يوم القيامة في الجنة. فالتأويل الرؤيا يعني تفسير الرؤيا الحقيقي هو ترك التأويل الفاسد. والتأويل له ثلاث معاني: المعنى الأول هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، تأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، مثلا تقول آل فلان يعني من يؤول إليهم فلان، أو تقول آل العنب زبيبا يعني صار زبيب وتحول إلى زبيب. وتأويل الكلام هو حقيقته التي يصير إليها. النوع المعنى الثاني التأويل هو التفسير، تفسير المعنى، تقول تأويل الكلام كذا يعني تفسيره. والمعنى الثالث للتأويل هو في اصطلاح المتأخرين من الأصوليين وغيرهم وأهل الكلام، هو صرف اللفظ عن ظاهره أو عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة تقترن به، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال آخر لدليل يقترن به. هذا التأويل بالمعنى الثالث هل هو مقبول أو مردود؟ صرف اللفظ عن ظاهره أو عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، هل يقبل أو يرد؟ نقول الجواب بحسب الدليل الصارف، فإن كان الدليل الصارف صحيحا فالتأويل صحيح، وإن كان الدليل الصارف فاسدا فالتأويل فاسد. صرف اللفظ عن ظاهره لا يقبل إلا بدليل صحيح، بقرينة صحيحة، أما أن يصرف اللفظ عن ظاهره ويحرف معناه عن ظاهره بدون دليل أو بدليل فاسد فإن هذا لا يعد تأويلا صحيحا. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يتوفى النفي والتشبيه زد ولم يصب التنزيه. نعم، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي والتشبيه شو المقصود به هنا؟ يعني نفي الصفات أو تشبيه الله بخلقه، يعني لا يجوز للإنسان المسلم أن ينفي ما ثبت من صفات الله عز وجل، كما لا يجوز له أن يشبه الله بخلقه، فإن هذا من المزلة. وهذا يعني النفي ليس تنزيها. صحيح أن نفاة الصفات قالوا إننا ننفي الصفات لننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، ولكن المؤلف هنا يبين أن هذا ليس تنزيه، هذا في الحقيقة تعطيل، وهذا ضلال. الواجب أن تثبت بلا تمثيل، وأن تنزه بلا تعطيل، تثبت الصفات لله عز وجل دون أن تمثل صفات الله بصفات خلقه، وأن تنزه الله عز وجل عن المماثلة دون أن تعطل الله عز وجل عن صفاته الثابتة. وهنا نفي للمؤلف رحمه الله، أنكر نفي الصفات كما أنكر تشبيه الله بخلقه، أو تشبيه يعني تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، كلاهما باطل. تشبيه الخالق بالمخلوق مثل إيش؟ تشبيه الخالق بالمخلوق مثل إيش؟ ها؟ أن يقول إنسان أن السمع الله مثل سمعي أو يد الله مثل يدي، هذا تشبيه الخالق بالمخلوق. طيب تشبيه المخلوق بالخالق مثل إيش؟ تشبيه المخلوق بالخالق. نعم، إذا اعتقد أن شخص يحيي الموتى، طيب هل في شيء يعني موجود الآن أحد يشبه المخلوق بالخالق؟ هل يوجد؟ ها؟ الرافضة يشبهون علي عليه السلام، يعني تشوف الصفات إذا شبه مخلوق بالخالق بأنه مثلا يخلق أو يرزق أو يغفر الذنوب أو ادعى في مخلوق أنه يعلم الغيب، قد يقول هذا فلان يعلم الغيب، هذا تشبيه للمخلوق بالخالق، فهذا كله كفر والعياذ بالله. لا يجوز أن ترفع المخلوق إلى مرتبة الخالق فتعطيه صفات الخالق، لأن هذا يعني رفع للمخلوق فوق منزلته. نعم، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. الله عز وجل موصوف بصفات الوحدانية ومنعوت بنعوت الفردانية، يعني الوصف والنعت متقاربان، الله موصوف ومنعوت، وقيل الوصف للذات والنعت للفعل، قيل الوصف للذات والنعت للفعل، كذلك الفردانية والوحدانية أيضا متقاربة أو مترادفة، وقيل الفردانية في الصفات أنه فرد في صفاته، والوحدانية للذات واحد في ذاته فرد في صفاته، والأمر في ذلك يسير. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه يعني الأوصاف التي فيها توحيد الرب سبحانه وتعالى بصفاته وتنزيهه عن مشابهة خلقه، فالله عز وجل أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والله عز وجل لا يشبهه شيء، لا يماثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه امتهات الست كسائر المبتدعات. نعم، هذه العبارة يعني تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات، تعالى يعني تقدس سبحانه وتعالى وتنزه، قال تعالى فتعالى الله الملك الحق، وقال سبحانه تعالى الله عما يشركون، فتعالى تنزيه لله عز وجل عن ما لا يليق به سبحانه وتعالى. والطحاوي رحمه الله ذكر هذه العبارات المحتملة، عبارات محتملة ومجملة، والسلف الصالح لهم منهج في هذه العبارات المجملة والمحدثة، أنهم لا ينفونها مطلقا ولا يثبتونها مطلقا، بل يستفصلون عن معناها، وهذا منهج. إذا جاءك لفظة وكلمة محتملة هل تنفيها أو تثبتها؟ لا تنفيها ولا تثبتها. إذا جاءك وسمعت لفظة محتملة استفصل، فإن أريد بها حق قبل الحق، وإن أريد بها باطل رد الباطل. والكلمة المحتملة للحق والباطل لابد أن تستفسر، تقول أريد بها كذا قبل حق، وإن أريد بها باطل رد، وتعبر عن الحق بتعبير صحيح وبعبارة شرعية. فلا بد من الاستفصال في مثل هذه العبارات المحتملة. لماذا؟ لأنك إذا رددتها مطلقا فقد تكون رددت ما تحتمله من حق، وإذا قبلتها مطلقا فقد تكون قبلت ما تحتمله من إيش؟ من باطل. فلا بد أن تستفصل عن هذا المعنى. طيب، نقف عند بعض العبارات. هو قال تعالى عن الحدود والغايات. الحدود، هل نثبت لله حد أو ننفيه؟ طيب وين القاعدة؟ أنا علمتكم القاعدة الآن على طول، قلت نثبت ولا ننفيه، ما قلنا نستفصل. يعني الحد هذا محتمل ولا ما يحتمل إلا الباطل، ولا يحتمل حق وباطل؟ لابد أن نستفسر. يعني الحد، إيش معنى الحد؟ طيب استفسر الآن، الحد يقول لله حد أو ليس له حد؟ لابد نستفسر إيش معنى الحد. نعم، لفظ الحد هذا لفظ محتمل، الحد الحد هو الفاصل بين الشيئين، يعني في اللغة الفاصل بين الشيئين، أو هو يعني التعريف أو نحو ذلك. الله عز وجل هل يثبت له الحد أو لا؟ نقول الحد له أكثر من معنى، له أكثر من معنى، ولهذا يكون له أكثر من احتمال. فإن أريد بالحد الفاصل ونقول إن لله حد، بمعنى أن الله عز وجل ليس ساريا في مخلوقاته بل هو منفصل عن خلقه، فهل يثبت أو لا يثبت؟ يثبت، فالله له حد، بمعنى أن الله عز وجل ليس حالا في مخلوقاته بل هو منفصل عن مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو في السماء سبحانه وتعالى. فالحد بهذا المعنى يثبت أو ينفى؟ يثبت. طيب، وقد يراد بالحد الوصف، الله عز وجل له حد يعني له وصف، يوصف. يثبت أو لا يثبت؟ ها؟ الله له وصف أو ليس له وصف؟ لا وصف، بل حد إذا أريد به الوصف فهذا يثبت. وقد يراد بالحد ذكر غاية ينتهي إليها الوصف، ذكر غاية ينتهي إليها الوصف. مثلا تقول إن الله يقدر إلى الحد الفلاني أو يسمع إلى الحد الفلاني، هل يثبت الحد هنا؟ لا، ما يثبت. وإذا قال الإمام أحمد سميع بصير بلا حد ولا تقدير، سميع بصير بلا حد ولا تقدير، يعني ما نحد سمع الله بزمان أو مكان أو بحد، ولا نحد بصر الله، فالله عز وجل قدرته وسمعه وبصره لا تحد. الحد بهذا المعنى ينفى. إذن لما يأتيك شخص يقول نثبت لله حد أو ننفي الحد عن الله، الجواب أن تقول ماذا تقصد بالحد، فتفصل وتستفصل بحسب المراد. فهنا الطحاوي رحمه الله لما يقول تعالى الله عن الحدود، طبعا هذا إطلاق، نحن نقول لا ما يصلح، ونحمل كلام الطحاوي رحمه الله على المحمل الحسن أنه قصد تنزيه الله عن الحد الذي هو يعني حصر الرب سبحانه وتعالى أو حصر صفات الله عز وجل بحد تنتهي إليه ونحو ذلك.